دائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك يا ربنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، رجالهم ونساءهم، أطفالهم وشيوخهم. وارحم اللهم جميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وعاشوا وماتوا على ذلك. اللهم لا تقبض أرواحنا من أبداننا إلا وأنت راض عنا، واختم لنا منك بحسن الخاتمة يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ أحمد أحمد نعينا، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، وأمنا في صلاة الفجر دكتور عصام الروبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، الميكروفون الآن يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة محملا بأرق تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم مني كل المنى خالد الشافعي من أسرة المذيعين، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.